لهما من نوع واحد، يعني نهار نعم وثالثة أعلى من نهار لأنهما من نوع واحد. أي تماما، ولكن مع ذلك لا يعتبر هذا نوع من الأعلى إلى الأدنى لأنهما من في مرتبة واحدة. الذي نعتبره أعلى حقيقة هو أمر الله تعالى أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته أو أمر موسى مثلا لبني إسرائيل، ما هما نبيان، كلاهما نبيان مرسلان من عند الله تبارك وتعالى، فلا يكون أحدهما بالنسبة للآخر. لكن لو أمر موسى رجل من بني إسرائيل مثلا غير هارون أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه لكان هذا صادرا من الأعلى إلا أدنى. لذلك نقول لا يشترط في هذا أن يكون الأمر صادرا من الأعلى إلا أدنى. وكذلك الشيء الذي سبق وهو توجيه عمرو بن العاص الأمر إلى معاوية. تمام. طيب عندنا قلنا الشرط الرابع ما هو؟ هو الشرط الرابع. نعم. على سبيل الوجوب قلنا بأن في هذا الشرط نظر، ما هو؟ نعم. هو أن على سبيل الوجوب أن الأمر يطلق على المسلمين. قلنا بأنه لو قيدناه بالوجوب لم يدخل معنا الندب، والصواب أن الأمر يشمل الوجوب ويشمل المندوب. إذن فهذا التعريف فيه تم النظر. الله تم النظر. ثلاث ولا الأول يعني. شو هو الأول؟ هو قوله من هو دونه، هذا هو النظر الأول. والصواب أنه لا يشترط هذا الشرط. والثاني من النظرين على سبيل الوجوب، والصواب أن يكون مطلقا ليس مخصوصا بالوجوب ليشمل المندوبة، لأن المندوبة أيضا مأمور به ولا لا؟ مأمور به، لأن المندوبة مأمور به وأوامره كثيرة في القرآن وفي السنة. هذا إذا هو تعريف الأمر. ثم من القواعد التي سبق ذكرها من القواعد نعم صيغة الأمر. صيغة الأمر كم ذكر المؤلف من صيغة للأمر؟ صيغة واحدة. ما هي؟ نعم وهي صيغة فعل. ماذا يقصد المؤلف بصيغة فعل؟ ماذا يقصد بصيغة فعل؟ عندك جواب بالضبط؟ يقصد فعل الأمر من حيث هو، سواء كان على وزن فعل أو فعيل أو فعول أو أفعيل أو فاعل أو تفعيل. إذن يقصد بصيغة فعل ماذا؟ مطلق الأمر بأي صيغة كان. تماما. قلنا بأن له صيغا أخرى يذكر المؤلف. ما هي هذه الصيغ؟ قلنا اذكر لنا الأولى. أولى هذه انتهينا منها. الأمر المقرون. نعم. الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله لينطق بذاته. الثاني اذكر لنا الثاني. نعم. اسم فعل الأمر ك نعم. نعم حي وهاك وما أشبهه. الصيغة الثالثة. المصدر النائب. نعم. ثم هناك صيغة أخرى بالإضافة إلى هذه الصيغ، ما هي؟ نعم. هو الجملة الخبرية إذا خُطب بها الأمر كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة مما سبق ذكرها. القاعدة الثالثة. نعم. الفرق بين أن يرد الأمر للوجوب أو يرد لغيره، أن يرد الأمر للوجوب أو يرد لغيره، وهذه القاعدة نسميها الأمر إذا تجرد عن القرائن أتى فساد الوجود. شو القاعدة؟ الأمر إذا تجرد عن القرائن دل على الوجوب، دل على الوجوب، أو قل الأصل فيه هو الوجوب. هذه القاعدة متفق عليها أم فيها اختلاف؟ نعم نعم فيها اختلاف تماما. ما هو هذا الاختلاف الذي ذكرنا فيها فيما سبق؟ هناك من يقول بأن الأصل في الأمر إذا تجرد عن القرائن الوجوب، هناك من يقول بأن الأصل في الندب، هناك من يقول بأنه إذا كان في أمر الله فهو للوجوب، وإذا كان في أمر الله فهو للندب، وهناك من يقول هو للقدر المشترك بين الوجوب وبين الندب، وهناك من يقول إذا كان في باب العبادات فهو للوجوب، وإذا كان في باب محاسن العادات فهو للاستحباب. ولكن القول الراجح في هذه الأقوال كلها ما هو؟ وأن الأصل في الأمر هو الوجوب. ما هو الدليل على ذلك؟ ذكرنا الدليل على ذلك، ضربنا تماما على لسان موسى عليه الصلاة والسلام، حيث اعتبر موسى عليه الصلاة والسلام مخالفة أمره عصيانا، ولا تسمى مخالفة الأمر عصيانا إلا إذا حمل الأمر على الوجوب. تمام. طيب كذلك من القواعد التي سبق نعم نعم نعم هذا سيأتي ذكره إن شاء الله. ويمكن أن نقول بأن مما سبق الفرق بين الأمر الذي يدل على الإرشاد والأمر الذي يدل على الاستحباب. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ تفضل وتأخر إلى آخره لورا. فتباطؤوا فغضب عليه الصلاة والسلام، ولا يغضب إلا إذا كان أمره صلى الله عليه وسلم مقتضيا للفرج. وما الدليل العقلي الثاني الذي ذكرنا؟ ما هو؟ كلما وجب عليه. لا يستطيع الإنسان أن يفعل في آخر عمره جميع الأوامر الشرعية التي وجبت عليه. ولو قلنا بأنه يقتضي التراخي لأجزنا له أن يؤخر جميع الأوامر، ويمكن أن يأتي بآلاف الأوامر في آخر عمره في لحظة واحدة. طيب لذلك نقول الأمر يقتضي الفور على القول الصحيح، وهذا هو أصل المذهب الذي هو مذهب مالك رحمه الله، وكونه للفور أصل المذهب. طيب أما دليل من قال بأنه يقتضي التراخية ما هو؟ أما إذا كان مقيدا هناك صورة اتفق العلماء على أنه يصب فيها الفور، ما هي هذه؟ ما هو هذا القيد؟ أريد ذكر القيد. إن علق على شرط أو سبب بتوقيت فهذا يقتضي الفور عند جميع العلماء. القاعدة التي تليها، هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ يقتضي التكرار أم لا؟ هذه الكلمة سبق لنا أن ذكرنا فيها نكتة لغوية. ما هي النكتة اللغوية؟ للقواعد التي سبقت أيضا في الحصة الماضية. نعم، ما لا يتم الوجه إلا به فهو وجه. قلنا بأن هذه القاعدة التي ساقها المؤلف بهذا اللفظ يسوقها علماء الأصول بصيغ أخرى. ما هي الصيغ الأخرى التي يسوقها بها علماء الأصول؟ ثم الأولى ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. يلا الثانية لحظة، للوسائل حكم المقاصد. أي هذه الصيغ أشمل؟ أيها أشمل في النص؟ الأخيرة، وهي لماذا كانت هي أشمل؟ لماذا كانت أشمل في النص؟ إيه؟ يدخل فيها الواجب والمستحب والحرام والمكروه، كل الأحكام الشرعية تدخل. طيب، أي هذه العبارات؟ أي هذه العبارات أقل شمولا؟ أقل شم أخف يعني، أقول أي هذه العبارات الثلاث أخف؟ يلا تماما، هذه أخف. لماذا كانت أخف؟ لماذا كانت أخف؟ لأنها لا تشمل إلا نوع واحد وهو الوجوب. يعني عبارة المؤلف هنا تعد أشمل أو أخف. يلا، تعد أشمل أو أخف. نعم، لم يمكن أن نقول أشمل وأخف. تعد أشمل من عبارة قولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو، وتعد أخف من عبارة قولنا الوسائل حكم الغاية، لأنها زادت على العبارة الأولى بشيء. ما هو؟ لا، مش المباح، المندوب، ولكنها لا تتناول المحرم والمكروه. فهمنا هذا؟ لذلك نقول العبارة التي هي أشمل هي قوله للوسائل حكم الغايات. هذا معنى قول المؤلف ما لا يتم الوجه إلا به واجب. قال ثم أظن بقي هناك قاعدة. نعم، أي نعم. إذن بهذا انتهت القواعد المقررة في الحصة الماضية، والآن نذكر الحصة الحاضرة. يلا، قال المؤلف الذي يكون في الأمر والنهي وما لا يكون. نعم، المراد بهذه الترجمة الذي يدخل في الأمر والنهي والذي لا يدخل، أي الكلام على الذين يدخلون في الخطاب الشرعي وعلى الذين لا يدخلون. هذا المراد بالترجمة، لأنه لما تكلم على صيغ الخطاب الشرعي، شيخ صيغ الخطاب الشرعي الأمر والنهي، اقتضى الكلام أن يتكلم عن المخاطر. تكلمنا الآن على إيش؟ على صيغ الخطاب، والمخاطب هنا هو الله. إذا لا بد أن نتكلم على المخاطب، لا بد أن يعرف طالب العلم المخاطب. المخاطب هنا لا بد أن تكون فيه شروط، لا يتوسع الخطاب إلا على من توفر فيه شروط. هذه الشروط أولا هي البلوغ، ثانيا العقل، ثالثا الإسلام على قول المؤلف. قلنا الآن نسير مع المؤلف. رابعا عدم السهو. خامسا عدم الإكراه. هذه الشروط الخمسة: البلوغ، العقل، الإسلام، عدم السهو، عدم الإكراه. لكن هذه الشروط سنذكر إن شاء الله تعالى ما قيل فيها. يقول المؤلف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. هذا هو الشرط الأول وهو الإسلام. نعم، يقول إيه؟ تفضل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والتاج والصبي والمجنون غير داخلين. نعم، هم في خطاب. نعم، والكفار مخاطبون ببروز الشرائع والثبات. خطاب الله تعالى المؤمنون، وهذا على هذا هذا شرط لم يخرج به الكفار بكونه قد نص على دخول الكفار. لو لم ينص على دخول الكفار لاعتبرنا هذا شرطا، لكن لما نص على دخول الكفار فإن هذا الوصف إنما هو للتشريع. الفروع عند الفقهاء يراد بها ما عدا التوحيد، معها للتوحيد، أي يراد بها الصلاة والصيام والزكاة والحج وكل أعمال الإسلام معها للتوحيد. والإمام ابن تيمية رحمه الله يناقش الفقهاء في هذا التقسيم ويقول بأن هذا التقسيم حادث وليس له أصل عند السلف، بمعنى أن السلف لم يكونوا يقسمون هذه الأعمال الإسلامية إلى هذين القسمين، لأن الصلاة نفسها لا يمكن أن تعد فرعا بل هي أصل من أصول الإسلام. كيف نعد الصلاة فرعا وكيف نعد الصيام فرعا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإلى آخره. فاعتبر الإسلام فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أصولا، فكيف نجعلها فرعا؟ ولذلك ويقول ينبغي أن نقسم أعمال الإسلام إلى قسمين: القسم الأول علمي والثاني عملي. القسم الأول علمي والثاني عملي. نقول الإسلام ينقسم إلى قسمين: عمليات وعلميات. العلميات هي متعلقة بالجانب الاعتقادي، والعمليات متعلقة بالجانب العملي. هذا هو التقسيم السليم الذي ليس عليه إشكال. وعلى كل حال المقصود عندنا هو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من أجل أن يحاسبوا عليها يوم القيامة ويعذبوا عليها. نعم. أما بالنسبة للصبي فقد ورد ما يرفع الخطاب عنه ما دام صبيا، وكذلك المجنون قد ورد في الحديث ما يرفع الخطاب عنه ما دام مجنونا، وكذلك النائم قد ورد ما يرفع عنه الخطاب ما دام نائما، وكذلك السائل قد ورد ما يرفع عنه الخطاب ما دام سائل. ما هو النص الذي ورد في هؤلاء؟ ما هو النص الذي ورد في هؤلاء؟ رفع عن أمة الخطأ والميزان والصغراء. لما تفضل بالنسبة لي. نعم. علي. إذن هذان الحديثان دل على رفع الخطاب عن هؤلاء رفعا ايش؟ مؤقتا. لأنه ذكر له غاية. ولا ما ذكر له غاية؟ ذكر له غاية. قال صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: عن النائم زيد حتى وعن المجنون حتى وعن الصبي حتى ها. حتى. طيب، ولذلك نقول بأن هؤلاء في الأصل مخاطبون، ولكنهم ليسوا متأهلين للخطاب حتى يرفع عنهم ما هم متلبسون به. ثم قال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. نعم، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. هذا هو المذهب الصحيح الذي قرره المؤلف رحمه الله. وهناك مذهب يقول بأن الكفار غير مخاطبين بالشريعة. ما حجة هذا المذهب؟ أن ذكرنا الحجة التي احتج بها من قال بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن ما هي حجة من قال بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ الجواب: نعم. إذا هذا جواب من أجوبتي، أو هذا دليل من أدلتي. نعم، هذا أيضا دليل آخر، لكن هذه الأدلة مردودة بالنسبة للدليل الأول، هو أنها لا تصح منه. نحن نقول هم غير مطالبين بفعلها الآن حتى يسلموا، ولكن نقول هم مطالبون بفعلها من حيث أنهم يسألون ويحاسبون عليها يوم القيامة. ثم الدليل الثاني وهو أنها لا تصح منه، نقول هم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا بها. وأي مانع؟ أي مانع من أن نقول هم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا بها؟ إيش مانع؟ إن عندنا مظاهر في الشريعة تدل مثل هذا. عندنا مظاهر لازمة، منها أن الإنسان عندما يكون محدثا يكون مخاطبا بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا بها، الوضوء مثلا أو الجنابة. مفهوم هذا؟ إذا هذا وهذا من باب واحد، فمن فرق عليه الدليل، من فرق بين هذه الصورة وهذه الصورة فعليه الدليل. لذلك نقول إن أدلة من يقول بأن الكفار غير مخاطب بالشريعة فهي ضعيفة. ثم قال: وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. نعم. يعني هم مخاطبون بفروع الشريعة مخاطبون بما لم يصحوا إلا بنور الإسلام. ولو قلنا مخاطبون بأعمال الإسلام لكان أفضل. مخاطبون بأعمال الإسلام وبما لا تصح أعمال الإسلام إلا به وهو الإسلام، أي الدخول في الإسلام. قال لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هذا دليل من أدلة من قال بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لكن ما وجه دلالة الآية على هذا القول؟ ما هو وجه الدلالة؟ ولهذا صيغة عندما تجد أمراني باللفظ كله. اكتفى به، ولد يقول بأن له بأنه يستلزم النهي عن ضده. عندما تنوي أن تقول لي علمني، فإنك تنوي في نفس الوقت شيئا آخر. ما هو؟ هو ضد علمني. شو هذا ضد علمني؟ نعم. لا تتركني بدون تعليم، لا تترك هذا الأمر، لا تترك هذا الأمر. وعلى كل حال نقول بأن الأمر اللفظي لا يستلزم النهي عن ضده، ولا هو عين النهي عن ضده، لأن كل واحد من النوعين له صيغته خاصة به. فهمنا هذا؟ إذا فقول المؤلف هنا والأمر بشيء نهي عن ضده، هذا إذا قصدنا ما يقصده. ما الذي يقصده؟ الأمر النفسي. وفي خلاف أيضا، ليست القاعدة هنا سالمة، بل فيه خلاف ربما فيه ثلاث أقوال. القول الأول أنه عين النهي عن ضده، الثاني أنه يستلزمه، الثالث أنه ليس عينه ولا يستلزمه، وربما فيه رابع، ربما فيه قول رابع. ثم قال والنهي عن الشيء أمر برده، والنهي عن الشيء أمر عن ضده. ها النهي عن الشيء أمر برده، صح. هل هذه القاعدة استطرد المؤلف؟ ما هو محل ذكرها؟ نهي النهي، ولكن استطرد لماذا؟ لعلاقة بينها وبين سابقتها. ما هي سابقتها؟ تمام. كما أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، كذلك النهي عن الشيء أمر بضده. وهذه القاعدة أيضا إذا سرنا على تقسيمه. ما هو التقسيم؟ هو أن يكون النهي على قسمين، نهي نفسي ونهي لفظي. إذا قلنا بأن هناك نهيا نفسيا فإننا نعتبر هذه القاعدة، وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده. فإذا نويت في نفسك نهيا فيكون هذا النهي أمرا بضده. أما النهي اللفظي فليس عين ضده الذي هو الأمر، ولا يستلزم الأمر بضده الذي هو الأمر، لا يستلزمه وليس عينه. لماذا؟ إن لكل واحد منهما صيغته. مفهوم القاعدة وجبت. يعني إذا كان في إشكال يعني فرق. نعم. من جهة ماذا؟ من جهة عين هو القاعدة من أساسها في إشكال. نعم. قلنا بأن المتكلمين وجماعة من الأصوليين يقسمون الأمر والنهي إلى قسمين، أمر ونهي نفسيين وأمر ونهي لفظيين. أما الأمر اللفظي والنهي اللفظي ليس فيهما إشكال ولا يدخلان في هذه القاعدة. علاش؟ لأن كل واحد منهما له صيغة ديالو. إذا بغيت أمر من اللغة العربية صيغة ديال الأمر. وإذا بغيت نهي كاينة صيغة ديال النهي. حنا انتهينا منها. ولكن إذا اعتبرنا هذا التقسيم ديالو بأن النهي فيه النفسي والأمر فيه النفسي، ضربنا مثلا للأمر النفسي والنهي النفسي. الأمر النفسي هو الذي تنويه ولا تتكلم به، والنهي النفسي هو الذي تنويه ولا تتكلم به. هذا النهي النفسي هو أمر بضده. عندما تقول للصاحب، عندما تنوي في نفسك أن تقول للصاحب ولرفيقك، لرفيقي لا تعتدي على امتيعتي، لا تعتدي على امتيعتي. انت بدل ما قلتهاش قلت لا تعتدي على امتيعتي، تقتضي هذه الصيغه اللي هي مقدره في نفسك النهي عن الامر بضدها. ما هو الامر بضدها؟ نعم. مش يحفظها؟ لا. ولما نتلفظ به من كلام الله والنهي وما نتلفظ به من كلام الله فقد زال هذا الإشكال، لأن للأمر صيغته وللنهي صيغته. ثم قال من كلام الأمر النفسي.